الكلمات التي جاءت بصيغة الإضلال من أضله يضله، كل هذه الكلمات ينبغي أن يوضع في الذهن أنه ما من أحد يقبل على الله عز وجل يطلب الهداية فيرده الله تبارك وتعالى، وإلا لما بعث الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام وبذلوا حياتهم كلها من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لما أنزل الله عز وجل المناهج الكتب، أليس هذا من الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يدعو الخلق إلى رحابه والله يدعو إلى دار السلام؟ إذن نحن أمام معنى لا يمكن أن يكون، وهو أن إنسانا أقبل على الله يطلب الهداية فيرده الله عز وجل، أو أن إنسانا أقبل على الله وقد انشرح صدره بنور الإسلام فأغفل الله عز وجل قلبه عن نور الإسلام، أو إنسان أقبل على الله فجعل الله تبارك وتعالى على قلبه الختمة أو الرانة أو الطبعة. إذن حينما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وتمر معنا الكلمات القرآنية التي فيها نسبة الإضلال إلى الله، يضله الله، من يريد الله أن يضله يضله، هذا له معنى وقد اتفق العلماء عليه، وهذا هو الذي سنتحدث فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أوضح كلمة، أوضح عبارة جاءت في هذا السياق هي قضية الإضلال. ضل فعل لازم، بمعنى لو قلنا ضل فلان بمعنى أنه قد أنشأ الضلال بذاته، ضل ليس هناك عامل خارجي أدخل عليه الضلال، وإنما هو ضل. إذا أردنا أن نعدي هذا الفعل فنجعل حدث الضلال حدثا واقعا من خارج الذات التي ضلت، فننقل هذا الفعل من إطار اللزوم إلى إطار التعدي، فنقول أضل أو نقول ضلل، إما بتشديد عين الفعل، وهذا هو شأن اللغة حينما نريد أن ننقل فعلا من اللزوم حيث يكتفي الفعل بالفاعل إلى التعدي فيصبح الفعل متعديا أي يأخذ مفعولا به، إما أن نضيف الهمزة في أول الفعل أو أن نضاعف العين، مثل نزل، نزل فعل لازم، والنزول حدث إنما يقوم به من يحدث النزول، نقول نزل الشافعي إلى القاهرة أو نزل فلان إلى المدينة، نزل. لكن لو أن غيره أحدث فيه حدث النزول لا نقول نزل، نقول أنزل أو نقول نزل، وقد ورد أنزل مستند إلى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالقرآن، القرآن ما نزل وحده وإنما أنزل، إذن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن، أو الله عز وجل نزل القرآن، الله تعالى نزل التوراة والإنجيل، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، نزل وأنزل، نزل فعل متعدي وأنزل فعل متعدي. أما نزل، نزل لا يأتي مسندا للقرآن إلا وفيه دلالة على من نزل به، نزل به الروح الأمين، نزل بالقرآن، فكان القرآن مصاحبا للذي نزل به، الذي نزل به إنما هو جبريل. والحقيقة هذا فعل مسند في الأصل لجبريل، نزل الروح الأمين، الروح الأمين هو الذي نزل، لكن ما معه يا ترى؟ قال معه القرآن، نزل به. فإذا هي قضية مقارنة أو مصاحبة. فيما يتعلق بقضية الإضلال، إذا قلنا ضل المصدر ضلال، وإذا قلنا أضل المصدر إضلال، زاغ زوغا أو زيغا، وأزاغ إزاغة، إذا نحن مع الإضلال من حيث انه مصدر لفعل متعدي، فعل متعدي. نقول ضل فلان، ضل ابو جهل، الكلام صحيح، ضل ابو جهل لانه هو الذي ضل. ادعي الى الله؟ نعم دعي الى الله. ابذل الرسول صلى الله عليه وسلم معه الجهد؟ بذل معه الجهد. اخلص الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الله؟ نعم اخلص الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الله تبارك وتعالى. فحينما نريد ان نحقق الحدث فنقول ضل ابو جهل، ضل. لكن اذا اردنا ان نضع الحدث في اطار تصرفات الله تبارك وتعالى، في اطار تصاريف الاقدار، فنقول علم الله عز وجل ازلا ضلال ابي جهل فاضله الله تعالى. حينما نسند الفعل على انه فعل متعدي نسنده الى الله عز وجل، اضل الله ابا جهل. لكن اضل بعد ان ضل، ضل ابو جهل فاضله الله. اذا ما معنى اضله الله هنا؟ العلماء قالوا قضيه الاضلال يمكن ان تكون على نوعين. معنى اضل يمكن ان يكون هذا المعنى على ضربين، على نوعين. احدهما ان يكون سببه الضلال، بمعنى نقول ضل فاضل. اذا اضل لانه ضل، زاغ فازاغ، زاغ فازاغ، ازاغ لانه زاغ، انصرف فصرف، صرفه لانه صرف، انصرف فصرفه الله تبارك وتعالى، زاغ فازاغه الله عز وجل، ضل فاضله الله تبارك وتعالى. اذا اضل هنا انما سببه الضلال، وعلى هذا ضل فاضله الله تبارك وتعالى. حينما نستخدم الاضلال على ان سببه الضلال، الاضلال على انه سبب الضلال، قال يكون على وجهين. الوجه الاول ضل فاضله، هذا الوجه المعروف، وضل فاضله بمعنى حكم عليه بالضلال. اذا وقف المجرم امام القاضي وحقق القاضي وتبين بالشهود والادله والبراهين على انه مجرم، نقول حكم عليه بالاجرام، اجرم المتهم، يعني وقع في الجريمة، يعني ارتكب جريمة فحكم عليه. أنت لو طلب منك أن تحكم على سلوك إنسان، هذا الإنسان وقف مع أعداء الله تبارك وتعالى وعيانا أو عيانا ونهارا وجهارا، فيمكن أن تسأل ما حكم الشريعة في مثل هذا؟ أنت تضلله، أي تنسبه للضلال، أو تفسقه، تنسبه للفسوق. أأنت أرمته على الفسق أم هو فسق ففسقته؟ ظلم فنسبته للظلم، ضل فنسبته للضلال. إذا أضله بمعنى نسبه للضلال، أو أضله بمعنى أنه أكد له ما كان سببا في الحكم عليه بالإضلال. يعطينا مثال، ضل البعير فأضله صاحبه. أنت حينما تسأل لا يقال لك أضللت بعيرة؟ قال أنا ما أضللته، لكن هو ضل عني، هو ضل عني. وحينما يكون قد ضل عنك البعير، من أحدث الضلال؟ أنت أم البعير؟ قال البعير هو الذي أحدث الضلال، هو ضل. وأنت حينما تكون محكما في التعبير تقول ضل عني بعيري. لكن لو أردت أنا أن أتكلم عنك وعن بعيرك أقول فلان أضل بعيره. ما معنى أضله؟ يعني نسبه للضلال، حكم عليه بالضلال. إذن فيما يتعلق بأضل إنما يكون سببه ضلال من أضللته، هو ضل فأضللته، أو الحكم على من قام بحدث الضلال حكمت عليه بأنه ضل، فيقال في حقه أضله بمعنى حكم عليه بالضلال. هذا طبعا نحن يمكن أن نرده إلى بعض العبارات الفقهية التي ترجع إلى العقيدة. نقول ما حكم من ينكر شمول الإسلام لجوانب الحياة؟ ما حكم من ينكر حكما أو معلومة من الدين بالضرورة؟ ما حكم من يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل للعالمين وإنما أرسل فقط للعرب؟ ما حكم؟ كل تصور يخرج عن العقيدة يكفر به فاعله. نقول من أنكر شمول الإسلام لجوانب الحياة أو من أنكر صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان هذا كفر، صحيح كفر، لكن نحن نكفره. ما معنى نكفره؟ نكفره بصح. أكفره يكفره بمعنى نسبه الكفر. يا ترى أنا ألجأته للكفر أم أن هو الذي كفر؟ هو كفر وأنا أكفرته أو كفرته. ما معنى كفرته؟ طبعا يمكن أن نأخذ المعنى هنا وهذه لون ألوان استراحة فقط. كفره يعني طالعوا عن دينه، بمعنى سلك معه سلوكيات يا أخي، قال له إذا كان ذلك فأنا لا أريد أن أنت عليه. كفره كان سببا في كفره. يمكن أن يكون بعض المسلمين سببا في تكفير لآخرين بسلوكياتهم المقيتة، يمكن هذا. ولكن هذا أيضا يقابله إنسان لديه الاستعداد للخروج عن الشريعة، لأنه ليس من شرط إذا وجدت جنسا أو غليظا أو منافقا حتى أن تخرج من الملة كلها. هو هذا المنافق ما استفاد من شرع الله تبارك وتعالى. إذا المعنى الأول كفره بمعنى أوقعه في الكفر لسلوكياته. ما المعنى الآخر؟ كفره بمعنى نسبه للكفر، حكم عليه بالكفر، يقال كفره ويقال أكفره. هل الله تبارك وتعالى يجبر أحدا على الضلال؟ لا يمكن أبدا بحال الأحوال أن يرغم الله تبارك وتعالى أحدا على أن يضل. إذن يمكن أن ننتقل خطوة أخرى فنقول أيمكن يا ترى أن يكون الإضلال منسوبا إلى الله، على معنى أن الله عز وجل قد خلق هذا الإنسان على كيفية، على هيئة، على حالة يمكنه معها أن يحقق الإيمان ويمكنه معها أن يسلك مسالك الكفر، يعني ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أعطى الله عز وجل هذا الإنسان من الطاقات ما به يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ويدمر ويخرب، وما به يعمر هذه الأرض وفق منهج الله تبارك وتعالى. أعطى الله عز وجل هذا الإنسان، ونأخذ عضوا واحدا فقط، خذ اللسان، يمكن لهذا اللسان أن يشتم، نفس اللسان الذي شتم أيمكن أن يسبح الله تبارك وتعالى؟ يمكن أن يسبح الله تبارك وتعالى. إذن هذه المسألة من حيث إن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وقد أعطاه القدرة على الضلال والقدرة على الهداية، وأعطاه العقل العاصم المدبر، وأعطاه الإرادة المختارة، وأنزل له المنهج الذي دعاه إلى رحابه سبحانه وتعالى به. من هذه حيث يقول إن الله أضله، على معنى أنه قد خلقه على كيفيته، وهذه الكيفية هو ما اختار طريق السعادة بها وإنما اختار طريق الشقاء. وهل أنت في اختيارك تحاسب؟ نعم تحاسب، لأن الله عز وجل أعطاك الاختيار، كأن تقول إما أن تسلك هذا المسلك فتعز عز الأبد، وإما أن يسلك هذا المسلك فيذل ذل الأبد. إذا سلكت هذا المسلك وصلت إلى مقعد صدق، وإذا سلك هذا المسلك إنما وصل إلى نار وقودها الناس والحجارة. أيمكن أن ننسب أو ننسب الإضلال لله عز وجل على معنى أنه قد خلقه قادرا لمثل هذا؟ قال إلى ما يمكن أن نفعل ذلك، بمعنى أنه يمكن أن تصل الفعل إلى سببه كائنا ما كانت الصلة بين السبب وبين الحدث الذي تولد عن هذا السبب، يمكن من هذه حيثية. لكن هل هذه دقيقة؟ هل هذه محيطة؟ هل هذه جامعة؟ قال لا، المحيط الجامع هو أن نقول ما يلي: علم الله عز وجل أزلا الأشياء، وعلم الله عز وجل بالأشياء أزلا لا يغير حقائقها. علمك بالشيء لا يعني أنه قد رتبه، وإنما يعني أنه قد اكتشفه. علمك أنت، أنت تكتشف الأشياء قبل وقوعها يمكن، وتكتشف الأشياء وهي واقعة قبل أن تكون يمكن أن يبلغك علم، كظهور الدجال، كقتال اليهود وهزيمتهم، كنزول المسيح الصدام. نحن نعلم هذه الحقائق قبل وقوعها. إذا أراد الله عز وجل أن نكون أحياء حينما يظهر الدجال ويطارده المسيح عليه الصلاة والسلام، ما كنا قد علمناه قبل الوقوع إنما نشهده، يعني نعلمه وهو واقع. يمكن لمن يأتي بعد هؤلاء الذين يشهدون نزول المسيح عليه الصلاة والسلام ومطاردته للدجال وقتله عند باب لد كما ورد في به الأحاديث الصحيحة عن صلى الله عليه وسلم، قال يمكن لمن يأتي بعد 100 سنة فيروي هذه الأخبار رواية فيقول لقد كان كذا وكذا وكذا. إذا نحن أمام إما أن أعلم قبل الوقوع، وإما أن أعلم مع الوقوع، وإما أن أعلم بعد الوقوع كأن ينقل لي. أنا ما عصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكني أقرأ تاريخه فقد علمت الحدث بعد وقوعه. هناك أناس عاشوا مع صلاح الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهم قد علموا ما قام به صلاح الدين حيث إنه قد حرر بيت المقدس قبل صلاح الدين. ما كان أحد يدري أنه سيكون هناك صلاح الدين، لأنه ليس ممن جاءت به الأحاديث، حيث إن المستقبل لا يعلمه إلا الله. ونحن حينما نتكلم عن المستقبل من حيث التعلق العلمي إنما نتكلم عما علمنا الله عز وجل إياه. إذا أمام 3 صور من العلم، إما أن تعلم قبل الوقوع، وإما أن تعلم مع الوقوع، وإما أن تعلم بعد الوقوع. في 3، أي هذه 3 هي التي أنتجت الحدث ولو واحد؟ ذلك أن علمي بنزول المسيح ليس هو الذي ينزل المسيح، المسيح سينزل، وعلمي عند نزول المسيح وأنا أتحرك معه إذا قدر لي أن أكون معه. في هذه الحالة ليس علمي بحركته هو الذي يحركه، لأنه له مهمة هو سيقوم بها. طيب الذين يأتون بعد 100 سنة إذا تعلق علمهم بما كان من أمر المسيح السلام بعد مرور 100 سنة، هل تعلق علمهم بما كان عليه المسيح هو الذي صاغ حركة المسيح؟ لا. إذا العلم بالشيء لا يغير من ماهيته، لا يغير من حقيقته. أنت عندك سيارة تعرف أنها تحتاج إلى إصلاح كهرباء فيها، هل علمك بأن الكهرباء فيها مختلة هو الذي جعل الكهرباء مختلة، أم أنك قد علمت؟ وهذا يمكن أن تعميمه تعميما كاملا، وبناء على هذا علم الله عز وجل أجلا ضلال المضلين وهداية المهتدين من الأجل. علم الله عز وجل كاشف وليس مجبر، ما علمه الله لا يمكن أن يكون بخلافه شيء، ما علم الله أنه سيكون لا بد من أن يكون لا محالة لذلك. ومن هنا حينما يخلق الله عز وجل الهداية إنما يخلقها في قلوب أولئك الذين علم منهم أجلا أنهم سيهتدون، وهذا العلم أجلي ليس له افتتاح. حينما تقرأ كلام الله عز وجل ويكون فيه فعل العلم مستند إلى الله عز وجل، علم الله أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون في الاستقبال، معنى هذا أن علمه قد تعلق بأنه سيكون هناك مرضى، وهناك آخرون يضربون في الأرض يتحركون بالتجارة، وهناك آخرون يقاتلون في سبيل الله، علما أن هذه الآية نزلت قبل فرضية الجهاد. علم أن سيكون منكم مرضى، علم سيكون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هل ترشيحا لما سيكون عليه أمر هذه الأمة. لكن حينما يأتي الفعل علم بصيغة المضارع ومستند إلى الله تبارك وتعالى، يعلم، معنى هذا أن علم يشير إلى أزلية علمه، علم، ويعلم يشير إلى ظهور ما علمه أزلا. فالعلم حينما يسند إلى الله عز وجل بصيغة المضارع يعني هذا علم الاختبار، علم الاختبار، وحينما ينسب إلى الله عز وجل بصيغة الماضي فهذا علم الإخبار. علم الإخبار لأن علم الله أزلي، وعلم الاختبار كأن يأتي قول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، وليعلم مع أن الله عز وجل من الأزل يعلم، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن المضارع هاهنا ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. متى ما إيه الفعل يعلم غالبا يأتي على أنه علم اختبار وليس علم إخبار. أما الأصل فعلم الله عز وجل تعلق بالأشياء من الأزل. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام الحقائق التالية: الإضلال سبب للضلال. إذن الضلال أولا ثم الإضلال ثانيا، أو نقول الإضلال سبب للضلال. هل يمكن أن يسبب إلى الله عز وجل الإضلال الذي يترتب عليه الضلال؟ بمعنى سقي صالح وصل مسيرة الصديقية، يعني حتى نغرق في بيان منزله، فيأتي الله عز وجل فيضيئه، هذا لا يؤخذ في شرع الله تبارك وتعالى. كيف والله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. إذن فيما يتعلق بالإضلال سبب الضلال، أضله فضل، ليس ضل فأضل، ضل فأضل عرفناه، لكن أضل فضل قال هذا لا يسند إلا إلى الشيطان. وإذا أسند إلى الله عز وجل يكون من باب التزيين. لماذا التزيين إذن؟ قال التزيين من أجل إقامة الاختبار. كيف يكون التزيين؟ هذه الدنيا فيها بهارج وفيها زخارج وفيها تعلقات، وقد خلقك الله تبارك وتعالى قابلا لأن تسلك أي المسلكين شئت. أمامك فانظر أي نهجين تنهجوا، طريقان شتى مستقيم وأعوج. نحن أعطانا الله عز وجل الاختيار كما قلنا. هل زينت هذه الدنيا؟ نعم زينت هذه الدنيا. هل حذرنا الله من زينتها؟ أجل حذرنا الله عز وجل من زينتها. يمكن أن نجعل كل هذا حيث خلقنا كما قلنا قابلين للأمرين، وحيث إن الله عز وجل زين هذه الدنيا، وحيث إن الله عز وجل قد نبه على أن هذه الزينة إنما هي دار غرور. معنى هذا أن من اختار طريق الضلال هو ضل، ولكن أضله الله بمعنى خلقه على كيفية قابلة لمثل هذه النهاية. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لهم طائفة منهم أن يضلوك. يضلوك يعني أن يخرجوك عن الصراط المستقيم. وهذا نعيش نحن في كل أولئك الذين إما أن يكونوا كفارا أو يكونوا أعوانا للكفار، إما أن يكونوا ظلمة أو أعوانا للظلمة. لهم الطائفة منهم أن يضلوك، يعني أن يجعلوك ترى بما يزينون، فإذا بك تسقط في مهاوي شرفهم. ومن هنا يقول الله عز وجل: وما يضلون إلا أنفسهم. إضلال الله عز وجل للإنسان على وجهه، أن يكون سببه الضلال وهو أن يضل الإنسان عن الحق كما تضل الراحل عن الطريق، فيحكم الله عز وجل بذلك في الدنيا ويعدل به عن طريق الجنة إلى طريق النار في الآخرة. وذلك الإضلال حق وعدل. لماذا؟ قال: لأن سببه ضلال الإنسان نفسه كما ذكرنا مرة وراء مرة. أما الثاني يظهر في أن الله وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقا محمودا كان أو مذموما ألفه واصطابه، فيصير كالطبع الذي يتأبى على الناقل. وقد قيل: العادة طبع ثاني. لذا صح أن يقال أضله الله لمن ألف الضلالة واستغرق في الباطل. عموما إذا وجدت الإنسان يوغل في طريق الضلال، معنى هذا أن ثمة حلاوة في فمه يستشعرها من ضلاله. يعني هناك حلاوة يتذوقها الضالون لضلالهم. لأين جاءت هذه الحلاوة مع أنه كلها مرارة؟ قال في البدايات كانت الفطرة من أقصى ما تكون، لكنه لما بدأوا بالانحراف انحرفوا 5 سنتيمتر، ثم صار 10، ثم صار 160، ثم صار لا لقاء على الإطلاق. رؤوس الكفر من هذا النمط أكابر مجرميها. إذن هناك مجرمون وهناك أكابر مجرمين. حينما تراه يلج ويوغل في الضلالة، معنى هذا أنه يستشعر معنى معين. هل هذا يمكن أن يقابل بأن الذين يوغلون في الهداية وفي التقرب من الله عز وجل يستشعرون حلاوة ليس بعدها حلاوة؟ نعم، لأن الله عز وجل خلق هذا الإنسان بكيفية إذا ما دخل المراحيض وبقي فيها فترة، حينما يدخلها أول ما يدخلها يملأ خياشيمه وروائع قجرة، ولكن بعد أن يستطيب المكان لأن خياشيمه قد امتلأت بالروائح البشعة، معنى ذلك أنه ربما لا يفرق كثيرا بين الرائحة التي هو فيها وبين الرائحة الأخرى، لأنه قد امتلأ. وهذا حال كل من أوغل في الظلام أو في الظلمة أو في المعاصي أو في الشهوات، فإنه يستطيب ذلك وهو الخطورة. ومن هنا قالوا الطبع الذي يتأبى على الناقل هو العادة والإدمان. إذا أدمن على شيء، إذا مارسه ممارسة بعد ممارسة، فإنه يتعثر عليه أن ينتهي. خلق الله تبارك وتعالى تمثل في أننا نقبل الأمرين، ومن هنا صح أن نفسد الإضلال إلى الله عز وجل على معنى أنه قد خلقنا على هيئة يمكننا أن نفعل كذا ويمكننا أن نفعل كذا. ما المعنى الذي يمكن أن نؤكد عليه لأنه لا يمكن في حق الله عز وجل؟ قال إذا سمعت أن الله أضل كن على يقين من أنه ليس معناه أنه أجبره على الضلال ولا بيعمل الأحوال. إذن أن يخطر بالبال أن الإضلال يقع جبرا لمن سلك سبيل الهداية لا يمكن أبدا. كيف؟ قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. طبعا سأقف لحظات عند اللام لأن لها معنى عريق عميق. ما كان الله ليضل قوما، اللام هذه قال العلماء عنها هي لام الجحد أو لام الجحود. ما لام الجحود؟ قال لام الجحود هي لام تدخل على فعل مضارع فينتصب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود ليضل. ليضل تأتي لام الجحود التي تدخل على فعل مضارع فينتصب بأن مضمر بعدها وجوبا، تأتي وقد سبقت بكون ننفي وما كان ولم يكن الله ليعذبهم. ليعذبهم هذه لام الجحود. هذه ما معنى لام الجحود ولماذا تريد أن تؤكد عليها وتظهرها؟ قال لام الجحود لا تنفي الفعل وحده. لام الجحود لا تنفي الفعل وحده. إذا ما الذي تنفي؟ قال تنفي الإرادة. وفرق كبير بين أن تنفي الفعل وبين أن تنفي الإرادة. بمعنى أنا يمكن أن تسوي لنفسي فأريد أمر ما، لكن يمنعني من فعله ما يخالف، فهنا أقول أنا أردت لكن ما فعلت. لكن لو أني أنا ما أردت أصلا، أيمكن أن يفعل أمرا من الأمور إنسان ما أراده أصلا؟ نفي الإرادة أعرف وأعمق من نفي فعل نفسي. إذن لم يرد الله أزلا أن يضل قوما بعد إذ هداهم، لم يرد أزلا، وهذا يرجع إلى إرادة الله عز وجل. وإذا نفى الله عز وجل الإرادة معنى أنه لا يمكن بحال الأحوال أن يقع إضلال، لأنه نفى الإرادة. ونحن نعلم بأنه لا يكون شيء في هذا الوجود إلا إذا أراده الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ألم يقل الله عز وجل يخبرنا عما كان من شأن نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. إذا نفي الإرادة هنا تقطع أو يقطع نفي الإرادة من أنه لا يكون نبيان من الله عز وجل لقوم أقبلوا عليه بالهداية أبدا في حال الأحوال. فمن هنا يقول الله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم كما قال في الكافرين فتعسل لهم وأضل أعمالهم. أي أعمال أضلها الله؟ أعمال كفار، أعمال كفار بناء خير رحمة إسعاد البشرية، أم أعمال الكفار شرك ووثنية وعدوان وظلم وتهجين وسفك دماء وقتل أبرياء؟ إذن فتعسل لهم وأضل أعمالهم. أضلها بمعنى نسبها للضلال. أهو سبحانه أقبل عليه الكفار فردهم؟ هم ما قلوا عليه وما عرضوا عنه، هم حاربوه وحاربوا رسله وحاربوا المؤمنين في هذه الأرض. إذن فتعسل لهم وأضل أعمالهم. وقال: وما يضل به إلا الفاسقين. أقال وما يضل به إلا الصديقون أو الصديقين؟ لا، الفاسقين. هو فسق، وحيث فسق صار يستقبل القرآن الكريم على أنه ليس بكلام الله تبارك وتعالى، ومن هنا يشكل عليه، بل إنه يجد الإشكالات في كل الآيات القرآنية. فضرت مرة في حوار مع بعض الموجودين هنا يعني، فأنا أتيت بآية قرآنية فيها إعجاز علمي، إعجاز علمي، قلت إنه هذه اللغة التي يفهمها هذا صاحبنا، وبما أنها فيها إعجاز علمي سألت في الرسول صلى الله عليه وسلم معروف لما كان أولا لم يكن قارئا ولا كاتب ولا كذا ولا كذا، والمجتمع المكي مجتمع منغلق ليس فيه إلا تجارة إلى الجنوب إلى الشمال، وبينا أنه هذه الحقيقة ما عرفت إلا من قريب، وإذ به يرى عكس ما رأيه تماما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يجد الظالمين إلا قصارا، بعكس ما أنت ترى تماما، أنت ترى خيرا فإن عجال وارد تماما. هو يقول لا كذا وكذا. قل سبحان الله وما يضل به إلا الفاسقين حقيقة. وعلى هذا النحو ما جاء من تقليب الأفئدة والأبصار والران والختم على القلب والطبع عليه وزيادة المرض فيه. قال تعالى فيما يتعلق بزيادة المرض: المنافقون كانوا يستقبلون القرآن استقبال المنكر الجاحد. لو فرضنا أنهم استقبلوا 100 آية استقبال الجاحد، معناته نفاقهم يوازي إنكار 100 آية. حينما يجي جبريل بالـ110 10 آيات يزيد مرضهم أم ينقص؟ يزيد. لماذا زاد؟ زاد لأن أسباب الهداية كثرت، ونسبتهم في النفاق كانت بنسبة ما أنكروه من آيات. فكلما زادت أسباب الهداية فكفروا بها ازدادت نسبة النفاق في قلوبهم. إذا القرآن الكريم لا يمرض، وإنما هم وقفوا من موقف المرض. فمن هنا كلما ازداد التنزيل ازدادوا كفرا به فازداد كفرهم في قلوبهم. ألم يقل الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ألم يقل الله عز وجل: ختم على قلوبهم. ألم يقل الله تبارك وتعالى: فزادهم الله مرضا. أي نص يمكن أن تتدبره كن على يقين من أنهم قد ضلوا فأضلهم الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالنصوص الواضحات في هذا الشأن ينبغي أن تستحضر دائما. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا حينما نقول يزيغ الله قلوبهم، يزيغ من أزاغ، أزاغ يزيغ، فيعني هذا أنهم كانوا مقبلين وما شاء الله عنهم، ثم طلب الله عز وجل قلوبهم عن الحق، لا يمكن أن يكون هذا. هم زاغوا فأزاغ الله عز وجل قلوبهم. ألم يقل الله عز وجل: ثم انصرفوا صرف الله. انصرفوا هم فصرف الله عز وجل قلوبهم. ألم يقل الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذاك من قوله تعالى ما كانوا يكتبون، كلا بل ران على قلوبهم. من خلق الران على القلوب؟ الله عز وجل من حيث خلق. أكانوا متسببين بهذا الران؟ نعم. ألم يقل الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون؟ إذن هم عصوا، وكل معصية تورث ظلمة، وكل ظلمة تشكل جزءا من الران الذي خيم على قلوبهم. ثم ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لماذا طبع على قلوبهم؟ قال لأنهم جعلوا إلههم هواهم، فكانت الأهواء واحدة هي التي تصوب سلوكياتهم. لاحظ الربط بين الطبع وبين اتباع. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، لم يقل ثم اتبعوا، قال واتبعوا، بمعنى اتبعوا الأهواء فطبع الله عز وجل على قلوبهم، طبع الله عليها بكفرهم، طبع الله عليها بكفرهم. الباء هنا باء أسببية. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ينبغي أن تلاحظ الصفات. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، نقى المتقين. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذا كان متواضعا ما يطبع الله عز وجل على قلبه. ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فبما نقضهم ميثاقهم، هذا في حق اليهود. فبما، أي ذات سببية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. إذن متى لعنهم الله؟ لما نقض الميثاق. أأجبر على نقض الميثاق؟ لا والله ما أجبر على نقض الميثاق. أكان بإمكانهم أن يوفوا؟ نعم كان بإمكانهم أن يوفوا. وجعلنا قلوبهم قاسية لما نقضوا الميثاق، لعنهم الله. ولما لعنهم الله تبارك وتعالى صارت قلوبهم بلعنة الله، لأنهم قد أبعدت قلوبهم عن رحمة الله، صارت قاسية. بقي فقرة من الفقرات التي نرجئها إلى مجلس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن مع خلق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألا وهو خلق الصبر. لا نعني للصبر على الإطلاق أن ترضى ببعض تصاريف الأقدار رضا يجعلك عاجزا عن المبادرة للتغيير. لأنه أحيانا مفهوم الصبر أنه نحن أم الصابرة. مرة عم بسمع أحد المتفلسفين في إحدى القنوات عم بيقول هذه أم الذل. أم الذل سبب ذلها النصوص التي تفتوها إلى الصبر، هو يريد أن يدعو إلى الثورة. قلنا أنت ما أن تفهم حقيقة، أنت لا تفهم، أنت تريد أن تجد ثغرة تدخل منها كفيروس إلى قلب النص، لكن هيهات، دون ذلك خرق القتاد كما قالوا. لكن ألا ترى معي بأن هناك بيئات يمكن تؤهل لمثل هذا القرح الذي طرحه هذا؟ نعم هناك بيئات. حينما يقع الظلم على الأمة، الظلم من الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى، وقع ظلم، أنا أصبر ما دمت غير قادر على الدفع، ومع صبري وأنا غير قادر ينبغي أن أسعى جاهدا لأدفع وأرفع ما استطعت. وقع مرض، تصاريف الأقدار. حينما يقع المرض أنت مطالب أن تصبر، لكن لست مطالب بأن لا تذهب إلى المستشفى. مع الصبر على ما وقع بك وقع في خسارة، أنت مطالب أن تصبر على الخسارة التي وقعت في تجارتك، لكن لست مطالب أن تستكين، بمعنى لا تأخذ أيضا بعملية أخرى، بمبادرة أخرى، بسعي آخر من أجل نفي ما وقع فيك. إذا تصاريف الأقدار، هناك تصاريف أقدار لا ترفع ولا تدفع. الموت إذا جاءت مصيبة الموت انتهى الموت. وهناك تصاريف أقدار ترفع حتى قبل أن تقع، وهناك تصاريف أقدار تدفع حتى ترفع. عدوان الأعداء على هذه الأمة كله يقف في القدر، لكن هل يعني هذا أنك ينبغي أن تلقي بيديك إلى التسليم والذل وأنت مطالب بأن تدفع عنك مثل هذه التطاريف، أنت مطالب أن تدفع عنك مثل هذه التطاريف. ولعل البصيرة الحقيقية في هذا الإطار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في طاعون عموات، حينما استعرض أمر الطاعون أنقدم أم نرجع إلى المدينة المنورة، وبدأ منهم من قال لا نقدم ما منفر من قدر الله، ومنهم من قال ومن قال، حتى قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن وأنت تخرج من إطار ما وقعت فيه ينبغي أن تتسلح بالصبر، والصبر تعليم، الصبر تعود، ينبغي أن نجرب أبناءنا الصبر لا على الذل. قلنا الصبر أمر آخر، الصبر يعطيك الطاقة على المقاومة والطاقة على الثبات والطاقة على التمسك والطاقة على التي توفرها توفيرا كاملا حتى تتمكن من التغيير. قال من الأمور التي يذكرها الشيخ هنا، قال بعضهم كنت أختلف إلى داري الحراج فأتعلم الصبر. نحن يكرمنا الله عز وجل الأمة كلها كل سنين شهرا في شهر رمضان الأصل أن نتعلم فيه الصبر، هو شهر الصبر حقيقة الأصل، دعك من الأصل والفصل، وإنما نريد أن نقول هذا صاحبنا كان يأتي إلى الغرفة المظلمة الباردة الضيقة فيمكث فيها فترة يعود نفسه على الصبر على التحمل على التحمل. ونحن نعلم أن الجيوش حينما تدرب من جملة ما تدرب عليه، طبعا كنت تقول أمر آخر تدرب على كذا، من جملة ما تدرب عليه أن تتحمل، لأنه إذا التقى الزحفان إذا تساويا الغالب فيهما الصابر بقدر ما تصرف. متى ما أبقيت بيديك وسلمت معك أنت ما صبر وعدوك ولد يصبر. إذن كانوا يتعودون الصبر. وقال أبو سليمان وجدنا خير عيشنا الصبر، والصبر صبران، صبر على ما نكره فيما يلزمك الحق، وصبر عما تحب مما يدعوك إليه الهوى. أن تصبر عن المعاصي والشهوات هذا صبر، وأن تصبر على الطاعات إنما هو هذا صبر من ألوان الصبر التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والصبر صبران، صبر على ما تكره فيما يلزمك الحق، وصبر عما تحب مما يدعوك إليه الهوى. ختاما سئل سهل بن عبد الله عن الصبر فقال الصبر على أربعة أوجه، صبر على المصائب، وصبر على الفرائض، وصبر على أذى الناس. وهنا ينبغي أن نفرق بين أذى وأذى. إذا جاءك الأذى من أعداء الله تبارك وتعالى تصبر ما داموا يؤذونك مع إحكام الأمر على رد الإيذاء. إذا طعنوك طعنهم حقيقة، إذا أذوك لا تقصر في دفع الأذى عن نفسك إذا جاءك منهم. لعل الذي ينبغي أن تصبر عليه إذا جاءك الأذى من مسلم مع العمل مع السعيد إلى أن تبصره بأن هذا لا يليق، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. بمعنى آخر المشفي أننا يمكن أن نوظف مثل هذا الصبر إذا كان إذا من أعداء الله تبارك وتعالى، ولا يوظف هذا الصبر إذا كان من الأخي أخي. قل يا أخي أكل الميراث، هذا أنا بدي أكل رقبته، أنا بدي أخطف روحه، لأنه ما في صبر الآن. أما الصبر من جهة أخرى على الأعداء، صبره من هنا إلى اليمن ما بدي أطول من صبره، ما بدي أطول من نفسه. وصبر على الفقر، وهنا الفقر أنت تسعى وتحاول، لكن إذا كان الرزق على ما قسم لك لا يعني أنك إذا كنت في حال ويمكنك أن تخرج منها، إذا كنت على مرتب من الفقر ويمكنك أن تخرج منها، أن تبقى فيها لا يعني هذا على الإطلاق. وإنما ما دمت في حال من القبض، ما دمت في حال من الضيق وأنت تسعى لتخرج من القبض ومن الضيق، أنت بحاجة للصبر حتى تتمكن من الخروج. فأما الفرائض فمتى صبرت عليها رأيت حسن المعونة من الله عز وجل، وأما المصائب فمتى صبرت عليها وجب لك الأجر ومتى ما صبرت على أذى الناس وجب لك حب الناس، ومتى صبرت على الفقر وجب لك رضوان الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لعن اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا ترضم اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولك وحسبك مسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.